بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يقول المصنف الإمام السهروردي رضي الله عنه وعنكم قال: وروى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى، فيستحبون القدوم في أول النهار، فإن فات من أول النهار فقد يتفق تعويق من ضعف بعضهم في من تعويق من ضعف بعضهم في المشي أو غير ذلك، فيعذر الفقير بقية النهار إلى العصر لاحتمال التعويق، فإذا صار العصر ينسب إلى تقصيره في الاهتمام بالسنة وقدوم أول النهار، فإنهم يكرهون الدخول بعد العصر والله أعلم. فإذا صار العصر يؤخر القدوم إلى الغد ليكون عاملاً بالسنة للقدوم ضحوة. وأيضاً فيه معنى آخر، وهو أن الصلاة بعد العصر مكروهة، ومن الأدب أن يصلي القادم ركعتين، فلذلك يكرهون القدوم بعد صلاة العصر. وقد يكون من الفقراء القادمين من يكون قليل الدراية بدخول الرباط ويناله دهشة، فمن السنة التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حتى ينبسط وتذهب عنه الدهشة، ففي ذلك فضل كثير. روى أبو رفاعة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، ثم أتي بكرسي قوائمه من حديد، فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يعلمني ما مما علمه الله، ثم أتى خطبته وأتم آخرها. فأحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمين، واحتمال المكروه من المسموع والمرئي. وقد يدخل فقير بعض الربط ويخل بشيء من مراسم المتصوفة فينهر ويخرج، وهذا خطأ كبير. فقد يكون خلق من الصالحين والأولياء لا يعرفون هذا الترسم الظاهر ويقصدون الرباط بنية صالحة، فإذا استقبلوا بالمكروه يخشى أن تتشوش بواطنهم من الأذى، ويدخل على المنكر عليه ضرر في دينه ودنياه، فليحذر ذلك وينظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كان يعتمده مع الخلق من المداراة والرفق. وقد صح أن أعرابيا دخل المسجد وبال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتي بذنوب فصب على ذلك، ولم ينهر الأعرابي بل رفق به، وعرفه الواجب بالرفق واللين، والفظاظة والتغليظ والتسلط على المسلمين بالقول والفعل من النفوس الخبيثة، وهو ضد حال المتصوفة. ومن دخل الرباط ممن لا يصلح للمقام به رأسا يصرف من الموضع على ألطف وجه بعد أن يقدم له طعام ويحسن له الكلام، فهذا الذي يليق بسكان الرباط. وما يعتمده الفقراء من تغميز القادم فخلق حسن ومعاملة صالحة وردت به السنة. روى عمر رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلام له حبشي يغمز ظهره، فقلت: يا رسول الله، ما شأنك؟ فقال: إن الناقة اقتحمت بي. فقد يحسن الرضا بذلك ممن يغمز في وقت تعبه وقدومه من السفر، فأما من يتخذ ذلك عادة ويحب التغميز ويستجلب به النوم ويساكنه حتى لا يفوته فلا يليق بحال الفقراء، وإن كان في الشرع جائزا. وكان بعض الفقراء إذا استرسل في الغمز واستلذه واستدعاه يحتلم، فيرى ذلك الاحتلام عقوبة استرساله في التغميز. ولأرباب العزائم أمور لا يسعهم فيها الركون إلى الرخص. الحمد لله الذي يفتح بتفقد حسن المعاملة معه معاملة منه حسنها لا يوصف وبهاؤها لا يكيف، وكل من راعى روعي ومن تفقد أوامر الله والأدب مع الله طلبا لرضا الله تفقد الله حالاته وحاجاته وبلغه من خيرات الدارين فوق أمنياته. ولا يزال الصادق مع الكبير المتعال يراعي من ما يصدر منه من الأقوال والأفعال في مختلف الأحوال ليقيمها على ميزان اتباع حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بدر الكمال ومفيض النوال وسادني حضرة الجلال. وبهذه المراعاة وبهذه المراقبة لما يصدر منه تعظم رعاية الله له وعناية الله به جزاء لما قام به فضلا من الله وكرما. فمن اعتنى اعتني به، ومن راعى روعي، ومن أهمل سقط من عين الله ولم يبال به، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقد ذكر لنا الشيخ في هذا مهمات من الآداب تتعلق بما يطرأ لنا من قدوم من سفر أو دخول إلى أماكن العلم أو أماكن الذكر، وإلى مقابلات من يرد ومن يفد وما يتخلل ذلك أو يتصل به من الآداب والشؤون. وذكر لنا سنته صلى الله عليه وسلم في القدوم في النهار، ونهي أن يطرق الأهل ليلا، وهذا يتأكد عند عدم وجود الاستئناس والخبر المسبق كما يحصل الآن بواسطة هذه الاتصالات والترتيبات مع الأهل وغيرهم. ومع ذلك كله، فمهما لم يشق عليه أن يجعل الوفود إلى البيت وإلى المنزل وإلى البلد في النهار فذلك أولى وأكمل فضلا وخيرا وبركة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولكن تأتي أحيانا بعض مواعيد الطائرات وغيرها في غير هذا، فيحتاج إلى إشعار من قبل وترتيب مسبق حتى يكون كأنه ورد في النهار من حيث معرفتهم واستعدادهم وتهيئهم لاستقباله، لا أقل من ذلك. ثم ذكر أنه كان يعذر من أول النهار إلى العصر، فإذا جاء العصر تأخر في المكان الذي هو فيه ويقدم في اليوم الثاني على أهله كما كان عادتهم في الترحل في الأسفار والتنقل فيها بتلك الوسائل السابقة. يقول: وكونه بعد العصر وقت تكره فيه الصلاة، ما بين اختلاف بين فقهاء الأمة هل كل صلاة أو بعض الصلوات النوافل، فمال بعض فقهاء الأمة كالإمام أبي حنيفة إلى تحريم أي صلاة كانت من النوافل في هذا الوقت، ولو كان سببها متقدم، ولو كان. وقال بعض أهل العلم إنما يحرم ما ليس له سبب متقدم مما له سبب متأخر، أو ما ليس له سبب أصلا من التنفل المطلق بالصلاة في هذا الوقت الذي نهى فيه النبي عن الصلاة. فليكونه إذا قدم من السفر فصلاة القدوم من السفر سنة وسببها متقدم، جائز عند الشافعية ومن وافقهم، حرام عند الحنفية ومن وافقهم، فلهذا يبتعد عن أن يقدم في هذا الوقت فيكون وقت مكروه، وكروه أن يصلي فيه عند بعضهم ويكون الصلاة مختلف فيها في هذا الوقت. فليقدم في وقت لا تكره فيه الصلاة، كمثل ما يكون من أول النهار بعد ارتفاع الشمس قد الرمح إلى وقت العصر. وتقدم معنا حديث: لا يقدم من السفر إلا نهارا في الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. ثم ذكر لنا حال يكون أحيانا من بعض الوافدين والقادمين إلى بلداننا أو إلى مجالسنا أو إلى أربطتنا أو إلى شيء من الأماكن المنسوبة للخير، قد لا يكون له دربة سابقة وقد يندهش عند الدخول وعند المجيء، فيحتاج إلى أن يكون في المراعاة والاستقبال من يأخذ بيده ويشرح الأمر له وييسر عليه البلوغ إلى غايته وإلى مقصوده ويبين له أحوال المكان وما يليق بأن يقوم به أو يفعله عند وصوله ومجالسته. فيقول: من السنة التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حتى ينبسط وتذهب عنه الوحشة، ففي ذلك فضل كثير، ففي ذلك فضل كثير، ففي ذلك فضل كثير يفوت على كثير من الناس، فيضيع عليهم البشاشة في وجوه الوافدين والقادمين ومن يلاقون والأخذ بخواطرهم، فيفوتهم الخير الكثير، يفوتهم الخير الكثير. فينبغي أن يوطن الإنسان نفسه على هذا، ويخصص أيضا في كل مكان وفي كل رباط من يكون في الاستقبال بالبشاشة وطلاقة الوجه والخلق الحسن. في كل مسجد ينبغي أن يكون، في كل رباط، في كل مدرسة، وحتى يخدموا واقع الألفة، حال الألفة بين المسلمين والتواصل المحمود، ويسهموا في وحدة أهل الإسلام بواسطة هذه البشاشة والأخلاق والاستقبال، وبذلك تنزاح حواجز كثيرة بين الناس لا داعي لها يقيمها الوهم ويساعد عليها الشيطان والنفس والهوى، فيبعد بعض الناس من بعض. فإذا وفد وجاء في صدفة أو مر مرورا أو دعته حاجة إلى مكان قوم يحمل عليهم أو يظن فيهم وما إلى ذلك، إذا وفد صدفة ثم لم يجد من يبش في وجهه ولا من يستقبله، ازداد ما في باطنه من الوهم والخيال والفساد الشيطاني والنفسي، وزاد بغضا وتعقدا، وراح يطلق لسانه ويطلق أعضاءه فيما لا يحل له، ويكون السبب تقصير أهل المكان هذا في عدم حسن الاستقبال والرعاية. وإذا وجد هذا الأمر وقام على وجهه، إن كان من أهل الصفاء القلبي وأهل المودة للمؤمنين، ازداد محبة وازداد قوة في الارتباط بأهل الإيمان والأخوة معهم. وإن كان في نفس الشيء من أهل الحواجز بينه وبين الناس، بدأت تتذاوب وتتضاءل، وبدأ يراجع نفسه في حسابه ويقوم نفسه في علاقته بالناس، ويقول: كنا نظن الناس ما ليس فيهم ونتصور عنهم ما ليس من حالهم، فيبدأ يكون بذلك هدم لهذه الجبال الكذابة من الأوهام التي يبنيها إبليس ليفرق بين المسلمين، وليس من فوارق بينهم في الأصل. فلهذا قال: من السنة التقرب إليه والتودد وطلاقة الوجه حتى ينبسط وتذهب عنه الدهشة، ففي ذلك فضل كثير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول بعض أصحابه: ما رآني صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ويقول بعض أصحابه: ما رأيت أحدا كان أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى أهله. لهذا تجد أن الذي يضيع هذا الأدب ومن غير ضرورة يكون معبس الوجه مكفهر شامخ الأنف، يضر المسلمين كثير وينفر الناس عن دين الله ويبعد الناس من باب الله تبارك وتعالى، ويفقد حلاوة الألفة والأخوة والمحبة. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن إلف مالوف، ولا خير في من لا يألف ولا يولف، لا خير في من لا يألف ولا يولف، لا خير في من لا يألف ولا يولف، الخير في الألفة بين أهل الإيمان وأهل الإسلام. فمن هنا ينبغي هذه المراعاة، وأحيانا يكون محتاج إلى من يبين له أو من يوجهه أو من ينصحه. ورأيتم هذا الغريب الذي جاء يتعلم حديث رفاعة بن أبي رفاعة لما جاء إلى النبي في صحيح مسلم وعند النساء والبيهقي، يقول جيت والنبي يخطب فقال يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، سمع النبي وقف الخطبة خرج، جاءوا له بكرسي جلس جنب الرجال يعلمه أمر الدين ودخوله في الإسلام وإقامته الأوامر والمبادئ والولية، ورجع ثاني مرة إلى المنبر كمل الخطبة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل رأيت مرعاة أكبر من هذا وأخلاق أعظم من هذا وملاطفة أشد من هذا؟ ها، ولو حد الآن صلح كذا كل بي يصيح عليه كنت هكذا كنت لفادين. سيد الوجود وقف الخطبة وخرج يعلمه دينه، جلس حتى لما رأوه صلى الله عليه وسلم خارج لا عند الرجال بيجلس معه جابوا له الكرسي جلس عليه، جلس علمه ورجع إلى خطبة صلى الله عليه وسلم. يقول قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم علي وترك خطبته، ثم أتى بأتي بكرسي قوائم من حديد فقعده صلى الله عليه وسلم عليه ثم جعله يعلمني مما علم الله، ثم أتم خطبته ورجع صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولهذا يقول أحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمين. تعرف من الفقراء؟ يقصدون بالفقراء المريدين السائرين إلى الله، مريدي الوصول إلى الله يسمونهم فقراء، لأن الوصول إلى الله يرتكز على الافتقار إلى الله، الوصول إلى الله يرتكز على الافتقار إلى الله، فلهذا يسمي طالبي الوصول إلى الله الفقراء الفقراء. نعم، ولهذا تجدهم يقولون هؤلاء فقراء الفلان وهؤلاء فقراء الشيخ فلان، يعني المريدون الذين يطلبون الوصول إلى الله، الذين أدركوا على الخصوص من الخطاب الذي وجه للعموم معنى مخصوص، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله الغني الحميد. فلما أدركوا المعنى المخصوص سموهم فقراء، استشعروا فقرهم اضطرارهم إلى ربهم سمو الفقراء. ويقول أحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمين واحتمال المكروه من كل ما تسمعه أو تراه، هذا أحسن أخلاقك أيها الطالب الوصول إلى الله، أحسن أخلاقك الرفق بالمسلمين واحتمال ما تكره من المسموع والمرئي. تعرف ولا هذا أحسن أخلاقك، لا تضيع أحسن الأخلاق، أحسن أخلاقك ترفق بالمسلمين وتحتمل ما تكره نفسك مما تسمع أو تراه، احتمل. فأحسن أخلاق الفقراء الرفق بالمسلمين واحتمال المكروه من المسموع والمرئي، هذا أمر. أمر ثاني قال يدخل إلى بعض الأماكن بعض من لا يعرف تراتيبها أو من لا يتقيد بشيء من رسومها أو من المعتاد فيها، وقد يكون على أي حال يكون، قد يكون جاهلا بذلك وقد يكون منكرا لذلك ولا يرى وهو ليس من الأمور المعلومة في الشرع بالضرورة، وقد يكون صاحب حال مع الله تعالى لا يبالي بهذه الظواهر وشأنه أكبر عند الله جل جلاله، قد يكون ذلك. قال من الخطأ أن بعضهم منسوبين إلى التصوف منسوبين إلى الدين إذا شافوا يدخل من دون صورة متلائمة مع ما تراتيبهم وعادتهم ينهرونه. ليش مش هكذا؟ قال من الخطأ، قال يدخل بشيء من المراسل المتصوف فينهر ويخرج، وهذا خطأ، مش خطأ، خطأ كبير، هذا خطأ كبير، تنفر الناس ومن وصل إلى محل الخير كن خادم له، كن خادم له وقم بتقريبه وبخدمته بما تستطيع، هكذا يجب أن تكون. وقد يكون هذا القادم واحد من الأولياء الكبار فلا يقيم وزن لهذه الرسوم، فإذا استقبل بالمكروه يختشى تتشوش بواطنهم فيكون هذا الذي شوشها قاطع عن الله فيتضرر في دينه ويتضرر في دنياه من إدخاله التشويش على قلوب المؤمنين المسلمين. فمن الخطر عدم المبالاة بكسر خواطر المؤمنين، وإذا أمرت بالرفق بالحيوان فكيف بالإنسان فكيف بالمؤمن بالرحمن. الله يقوي فينا هذه الأخلاق. تعرف أحسن أخلاقك الرفق بالمسلمين واحتمال الأذى والمكروه من كل مقول أو مسموع أو من كل ما تسمع أو ترى. تحتمل المكروه، قابلوك بما لا ينبغي تحتمل. ولما تجاوز الحد بعض التلامذة وقام يريد يرضي وسوسة نفسه في عظمة رتبة شيخه وتقويم أخلاقه، والمريد في هذا مخطئ من غير شك وما له حق التصرف بهكذا، لكنه بل يسمع الناس أن شيخها صاحب أخلاق عظيمة وكذا، يريد يجربه ويمتحنه. فأرسل ابنه يستدعي الشيخ عنده للطعام هذا. وصل الشيخ فأشرف عليه من بيته من فوق، قال نعم يا شيخ لو سأل مالكم ما اللي جابكم؟ قال تعال ابنكم يخبرني أنكم تدعوني عندكم. قال هذا الولد هكذا يصلح؟ حول ولا قوة إلا العظيم، هذا من نفسه الولد يمكن ما حدا. قال العفو منكم، قال اسمع دام هناك دعوات. رجع يمشي الشيخ، قال الولد الحق وقول له يقول لك أبي ما دام قد جيت تعذبت الحين تفضلوا رجعوا. يريد رجع يقول له، يقول الوالد كذا، قال لك رجع دق عليه. نعم يا شيخ مالك ثاني مرة جيتم ايش لماذا رجعتم؟ قال أتبعني ولدك يقول ما دام تعذبته؟ قال لا هذا الولد الله يهديه ما حصل حد يكذب عليه إلا أنت. قال العفو منك، خلاص ما عليك شيء. رجع ثالث مرة أرسله، قال مرتين تجي فأحسن تعال. رجع ثالث مرة ورابع مرة، وفي بعض الروايات أنه كررها إلى سبع وبعضها أقل من ذلك. فالسبع خرج بعد ذلك إلى عند الباب يقبل شيخه ويقول أهلا وسهلا حياكم الله، اختبرتك فوجدتك ذهبا خالصا. قال لا لا إيش هذا بغال؟ قال أول مرة نردك ودرجع، ثاني مرة. قال ما تخلقت اللي بخلق كلب يا ولدي، شو ما ترى الكلب؟ روح جرب الآن أعطوا شيء يجيك ترده يروح، دعو ثاني مرة يجيك حتى أكثر من هذا. فأنا ما تخلقت بشيء، ما إيش الأخلاق؟ وين الذهب الخالص؟ وإيش الأخلاق اللي عندي؟ الله يوف القلب كيف الخاضع لله الخاشع. قال هذا خلق كلب. لهذا لما تذاكر بعض العارفين مع أخي في الله يقولوا كيف حال الفقراء عندكم هؤلاء اللي يريدون الوصول إلى الله، أخلاقهم كيف؟ قال إن وجدنا شكرنا وإن فقدنا صبرنا. قال هكذا. قال أنا تركت كلاب مروا على هذا الخلق، كلاب بلخ، قال تركتها على هذا الخلق، إن حصلت شيء تشكر وإن ما أعطيتها شيء تصبر. كلاب. قال هو فكيف الفقراء عندكم؟ كيف أخلاق المريد عندكم؟ قال إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا. هكذا إن فقدنا شكرنا وإن وجدنا آثرنا، هذا خلق الفقراء. لا إله إلا الله. فهذا الشيخ قال ما عندي إلا أخلاق كلب، عدوى ليش تقول أنه ما عندي شيء؟ لا إله إلا الله. كيف لو حد صلح لك مرة كذا؟ لا لو ما ردك لا دخلك إلا قصر في أخذ بخاطرك، وإلا ما جاب لك أكل زين ممتاز، ولا تزعل وتقوم نفسك تغضب عليه ومدري كما من بغيت أنت هو فين واضع نفسك، ويمكن ما عاد تنساها بعدين طول عمرك. لله ونبي الوجود يقول لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. تعرف كراع؟ طرف الرجل حق الشاة صغيرة، كراع ما في فيه لا لحمة ولا شحمة ولا فيه. قال لو حد دعانا وقدم لي كراع لأجبت الدعوة على كراع. بسم الله الرحمن الرحيم، بيجي رسول الله على كراع. وإن يصلحوا لك أحسن من الكراع، ولكنك شفت ما هو لائق بقدرك. فين قدرك أنت؟ شوف قدر رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخلقنا بأخلاقه. نعم. ويقول وصح أن أعرابي دخل المسجد وبال، كان جالس مع النبي وصحابة في المسجد، حضره البول، جاء في مسجد النبي من البطحة، راح إلى ناحية فيه عند الجدار وجلس يبول وسط المسجد، فاهتز الصحابة وأرادوا قالوا سرتوا اسكتوا تركوا خلوا يكمل البول، كملوا البول كمل ده جي. قال اذهبوا فأتوا بذنوب من ماء دلو كبيرة صبوها في محل البول، طهر المسجد طهر المكان. قالوا لو تركهم أول فيزعجونه وربما يتضرر بمسك البول ويمكن ما يمتسك له ويقوم والبول يقدر حقه بيملي ثوبه ومسل المسجد، محل كثير بيعدي فيه بيقطر البول ما عاد في محل محصور، لكن خلى البول في محل محصور محدد وهو يكمل بوله ويتنظف. قال هاتوا ذنوب ما حدود عالي عربي جال عنده، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي للذكر والتلاوة والدعاء. فرح تعال قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شاف الناس ثاروا عليه في محمد، قالوا لقد حجرت واسعان يا أخ العرب، ما هكذا تحجر واسع كريم العبد. رحمته العظيمة الواسعة ما تنحصر فيه، لقد حجرت واسعة أو تحجرت واسعة. شوف كيف صبر على بول أعرابي في مسجده الشريف صلى الله وسلم عليه وعلى آله، حيث يتردد جبريل وحيث ينزل الملائكة وحيث يقيم النبي الجليل صلى الله وسلم عليه وعلى آله ويعلم أصحابه ويصليبهم، وقام يبول الرجال وسط المسجد. ففي إرشادنا إلى الرفق، رفق ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وانت اللي طبيعتك ما هي الرفق، ترفق ترفق ترفق حتى تصير مع الرفق، امسك نفسك وعودها، وإن تركتها هكذا بتشيب وإنت كذلك، تدخل قبرك والخلق الذميم فيك محله ما خرج منك، لكن بالمجاهدة، إنما الصبر بالتصبر، إنما الحلم بالتحلم، ترفق ترفق ومسكر نفسك وتعود ذلك يصير طبيعة لك، فترجع تدخل مع أهل الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، والرفق في كل الأمور أحسنه. قالوا بذا وصرحوا وبينوا. يقول الشيخ الرملي في لما نظم رياضة الصبيان، أكثرها أخذها من تنبيهات الإمام الغزالي في الإحياء في تنشئة الصبيان وتربيتهم، حتى قال إن الصبي الصغير يحتاج إلى وقت يلعب فيه، قلنا نعم كانوا هكذا في أوقاتكم أيام الصبا في إلى أن يبلغ 7 8 10 12 14 غايته خلاص ما عاد يلعب، لكن الحين الناس في وقتنا لما قدهم شباب وهم يلعبون، شبابهم يلعبون أنواع من اللعب، لما حد في الميادين يخرج يلعب وحد وسط الدار ولا تحت الدار يلعب، قدهم مدري كم شنو يلعب. يا ليته شبع لعب وهو صغير ودخل الجد وهو كبير، خلاص يعرف يحط الأشياء في محلها، يكفيه يكفي شيء من الاستراحة وشيء من المزح في وقته، وانتين ما عادوا حق لعب، وإنسان قده كبير لما تلعب يكون. وكان يفهم بعضهم في قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، قال يغلب على الإنسان اللعب في 7 سنين الأولى، لعب يلعب ما عادوا في المهد وده يلعب ويبغى شيء يتحرك قدامه شيء يلعب لعب ويكبر لعب، في 7 سنين ولا يغلب عليه اللعب ولهو، قال 7 سنين الثانية إذا قدوا من بعد 7 يحب يتسمع الأغاني ويحب يترنم ويحب يصلح له لهو ويحب يطبل ويرقص ويصلح كذا، مرحبا لعب ولهو وزينة. قال 7 سنين الثالثة تتحرك في نفسه، لا باعي زينة ويبدأ يصلح شعره ويرتب نفسه ويشوف الهندام حقه، لا 14 15 بيظل يهبوه يعطيها زايد على الحد زينة إلى 21 الثالثة، بعدها تفاخر بينكم تكاثر في الأموال أو الأولاد، هل أسباقي العمر إلا لمن تهذب ولمن تأدب. وهكذا ورضي الله عن أقوام من صغرهم قدهم لعادهم حول اللعب ولا هم حول الزينة ولا حول التفاخر، وهذا صنف من الناس سبحان ربك يخصهم بخصوصيات وعلى كل فما أحسن من الاعتدال والتوسط في الأمور. وأما التسيب وراء الدواعي يشوش المراعي ويوقع الإنسان في كثير من سوء المساعي والعياذ بالله. وهذا رفق النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. والثاني واحد كذلك أعرى بعد ما يعرف أحكام الصلاة، ممنوع الكلام في الصلاة، جاي يصلي مع النبي وسط مسجد النبي والصحابة معه، واحد عطس جنبه عطس العطس قال الحمد لله، قال العربي رحمك الله ويقولوا خطبه، ما يعرف حد جاء من البادية، وقلت تعلم سنة تشميت العاطس، تعلم هذا ما يعرف أنه في الصلاة ما تخاطب إنسان ثاني. قال رحمك الله، لفت نظر الناس، لفت لي بعض الصحابة مصلين شافهم ينظرون لي، قال واثق الأمة يا ما لكم تنظرون إلي، ويقول أشاروا عليه سكتوا ماشي كلام، سكت وكمل الصلاة كلام وسط المسجد كله سمعوا الخبر حق الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال من المتكلم في صلاتي؟ أشاروا على قالوا هذا رسول الله، قال تعال، قال جيت إليه فبي أبي فقد وجدته خير معلم، وهو يقول قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، لكن قال لي يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين، إنما هي الذكر والتلاوة والدعاء. تعلم فرح الرجال لو تعلم، قال لا رفع صوته عليه ولا نهرنا ولا كهرنا، وجدته خير معلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. نعم نعم. يقول الشيخ الرملي في الصبي يحتاج إلى لعب، ما هو طول الوقت لعب لعب لعب، إذا طول الوقت لعب يطلع لعاب، إلا أنه كان الناس يزعل إذا قلت له لعاب، وصار اليوم كثير من الناس يفتخر إذا قلت له لاعب، وخاصة قلت كبير أقول اللاعب الكبير، أقول لاعب كبير يفرح، كان أول لو قلت لاعب صغير بيزعل منك وشوفها كبيرة، وكيف قلت له أما الحين يشهرونه بلقب اللاعب الكبير وهو يفرح سبحان الله، كيف حتى الفطرة تروح أحاسيسها وأذواقها عند غلبة التيارات الفارغة. ففي وقت يحتاج له إلى لعب من شان يتقوى. ولذا يقول وراحة الصبيان بعد المكتب أن يأذن الولي لهم باللعب، فإنه عند الصبي محبوب وقلبه أيضا به يطيب، وكثرة التعليم معصل على طول على طول على طول من دون أي فرصة موت القلب يميت للذكاء وبعض اللب، فيطلبون للخلاص حيلة تنجي من التعليم أو وسيلة يتركوا كله من أصله، والرفق في كل الأمور أحسنوا قالوا بذا وصرحوا وبينوا. وخير الرفيق محمد صلى الله عليه وسلم، هديه لنا مبسوط في الرفق بالصغار وبالكبار، رفق بالكل صلى الله وسلم عليه وعلى آله. والفظاظة والغلظة والتسلط على المسلمين بالقول والفعل من النفوس الخبيثة، هو ضد حال المتصوف. قالوا من دخل مكان مثل رباط ما يصلح له المقام به رأسا يصرف من الموضع على ألطف وجه، بعدين يقدم له طعام يحسن له كلام يرشد يقول بس هذا ملتزمين أصحاب المكان بأمور كذا وكذا وتراتيب ما تقدر عليه وتفضل في مكان ثاني لك، انت قلت لما كان لا يقبه قال بعد ما يحسنون له الكلام يقدمون له الطعام، ولا برا انت ما تصلح لهذا المكان روح لك، هذا ما هو كلام ولا هذا اخلاق اهل الخير ولا اخلاق الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. نعم الله الله. ويقول انه قد يحتاج مع التعب الى ان يغمز، معنى يغمز يدلك يدلك يدلك يدلك يفص على شيء من أعضائه تتنشط يمشي الدم يجري يروح التعب. قال نعم، وهذا ما يتخذ عادة، كل ليلة يبغى واحد يغمز له يكبس له رجوله ولا يداته، بعدين ما عاد شي معنى للجد عنده إلا قلت هلا خلاص كل عاد ينام إلا لابد حد يفسفس له. مش هكذا. هذا ما هو خلق الدين في الطاعة ولا في العبادة. لكن أحيانا مثل ما جالك في الحديث المرة تقحم به الناقة فأثر في ظهره فدخل عليه سيدنا عمر يقول دخل الله صلى الله عليه وسلم وغلام له حبشي يغمز ظهره إلى حد العظام في ظهره صلى الله عليه وسلم يطب. فلما رأى قال ما بالك رسول الله ما شانك؟ قال إن الناقة اقتحمت بي. يعني هذا ما هو من عادته ولا من الأمر المألوف عنده، ولكن وجود الحاجة وجود الأثر في الظهر احتاج فيه إلى هذا التغميز. والحديث رواه البزار والطبراني بسند حسن. الله أكبر. اقرأ بعده. رضي الله عنكم. وقال الشيخ من آداب الفقير إذا استقر وقعد بعد قدومه أن لا يبتدئ بالكلام دون أن يسأل، ويستحب أن يمكث 3 أيام لا يقصد زيارة أو مشهدا أو غير ذلك مما هو مقصوده في المدينة حتى يذهب عنه وعثاء السفر ويعود باطنه إلى هيئته. فقد يكون بالسفر وعوارضه تغير باطنه وتكدر حتى تجتمع في 3 أيام همته وينصلح باطنه ويستعد للقاء المشايخ والزيارة. هذا أيام كان السفر متعب، وعلى مجرد المشي على الأقدام أو على الدواب والجمال فقد يصيبه شيء كثير، ويختلف الآن باختلاف حال القوة والضعف. طيب. فإن باطنه إذا كان منورا يستوفى حظه من الخير من كل شيخ وآخ يزوره. وقد كنت أشيخنا يوصي الأصحاب ويقول لا تكلموا أهل هذا الطريق إلا في أصفى أوقاتكم، وهذا فيه فائدة كبيرة، فإن نور الكلام على قدر نور القلب ونور السمع على قدر نور القلب. ولهذا جلس سيدنا ابن عباس يريد يسأل سيدنا عمر عن مسألة عادية ممكن يجيبوا عليها، لكن ترقب الوقت المناسب سألوا. ما هو حيث ما يحصله وإن ما يحصله ووقت شغاله ويحطه. قال فجلست سنة، قال حتى خرجت معه في سفر كذا، فدعاني يوم قال أصب عليه الماء الوضوء يتوضأ. قال فوجدتما فسألته قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ قال عائشة وحفصة. عائشة بن بكر وحفصة بنت مرقان. قال له سنة يريد أن يسأله، ما سأل، يترقب الوقت المناسب. وهكذا كثير من الناس يتكلم في غير الوقت المناسب ويسأل في غير الوقت المناسب، فيفوته كثير من الخير الذي كان بيحصله لو سأل في الوقت الأصفى والأوفى. طيب. فإذا دخل على شيخ أو أخ وزاره ينبغي أن يستأذنه إذا أراد الانصراف. فقد روي عبد الله بن عمر قال قدم واحد مسكين مقطع ثيابه من السفر، فقير ما عنده شيء، ولما دخل قالوا له ايش نطبخ لك؟ قال جبه وقميص. ولا قلت اطبخوا لي جبه وقميص. شوفوا الحين حالي انا اول هنا قاعد فكر في الاكل، اول تعبان بغيت شيء ثوب يسترنا وقعد سواء مثل الناس، فقلت اطبخوا لي جبه وقميص، يعني قدموا الحاجه التي انا احوج اليها يا حقبي وحالي يخبركم. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زار أحدكم أخاه فجلس عنده فلا يقومن حتى يستأذنه، وإن نوى أن يقيم أياما وفي وقته سعة ولنفسه إلى البطالة وترك العمل تشوف أن يطلب خدمة يقوم بها، وإن كان دائم العمل لربه فكفى بالعبادة شغلا، لأن الخدمة لأهل العبادة تقوم مقام العبادة ولا يخرج من الرباط إلا بإذن المقدم فيه المقدم فيه ولا يفعل شيئا دون أن يأخذ رأيه فيه. فهذه جمل أعمال يعتمدها الصوفية وأرباب الربط، والله تعالى بفضله يزيدهم توفيقا وتأديبا. آمين. يلا بالتوفيق والنظر إلينا وإليكم نعرف إن شاء الله شأن هذه الأداب. قال يكون له شيخ يسافر من عنده بإذنه إلى شيخ آخر، ما الذي عليه؟ إذا كان بإذن ذلك الشيخ فعليه أن يقوي حسن مشهده في الشيخ الأول وفي الشيخ الثاني، ويعتقد صدور إرشاداتهم وتوجيهاتهم من منبع واحد ومصدر واحد، ويملأ قلبه بالإجلال لهما ومحبتهما من أجل الله تبارك وتعالى، ولا يزال يعلم أن حق الشيخ الأول يأتي هو المقدم فيما يشير به عليه أو يدل عليه أو يأمره به، وفي الوقت الذي يقضيه عند الشيخ الثاني. وإذا قوي صفاؤه علم اتحاد الشيخين في أصل الأمر وأقام الأمر مقام الأدب. إلى أي حد يبش في بطلاقة الوجه واللسان للضيف يتكلف ذلك؟ نعم، بلا حد ما يثلج صدره، الحد الذي يثلج صدره ويسر قلبه، هذه لا حد الحد، فلا يقصر دون ذلك ولا يتجاوز الحد. وقع يقول ارجع العوام حتى يشعرون بذلك، إذا واحد بس يلهج بلسانه ترحيب ترحيب ترحيب على غير بينة، يقولون إذا كثر بطل، هم يقولون إذا كثر الترحيب بطل، هذا ماشي معه، شوف ماشي منه سواء أو ما هم فرحان بك سواء، إذا اللي أهلا وسهلا وسهلا أهلا وسهلا يمرح يا مرحبا أهلا وسهلا يمرح، وبعدين يقول أهلا مرحبا وبعد طيب كم كل شيء بحده بذوقه. أما والبشاشة إلى أن يمتلئ صدره، ينبغي أن يغلب الإنسان على نفسه البشاشة متباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وطلاقة الوجه. الله يكرمنا وإياكم بالقرب ويسقينا من أحلى شرب، يلحقنا بخير حزب ويثبتنا أكمل الثبات، يدفع الأفات بالأمنية في أخير وعافية، اللهم صل عليه.